فيه أن فيه الأخذ بإقرار القاتل وقبول الإقرار في الدماء، وفيه أن المقتول القاتل يؤخذ، وأنه لو أخذه بحبل فلا بأس. وفيه شاهد القول الله تعالى قد جعلنا لوليه سلطانا، هذا من السلطان الذي جعله الله لوليه القتيل، إنه أخذه بنسعته بحبله يقوده، جاءه يقوده بحبله ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم في رقبته. وفيه أنه أقر، فيه قبول الإقرار، وأن من أقر فلا عذر له في أخذ الإنسان بما أقر به، وفيه قبول الإقرار في القتل، وبين سبب قتله وأنه كان يختبط الخبط حشيش فسبه فضربه بالفأس على قرنه على رأسه. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي عرض له عليه الدية فقال ليس عنده شيء، وأن قومه لا يدونه بل هو أهون من ذلك، قال دونك صاحبك يعني خذ. فلما ولى الرجل ليقتله قال إن قتله فهو مثله، فأتي الرجل فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتله فهو مثله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وقد أخذته بأمرك، فقال أما تريد أن يبوء باسمك وإسم صاحبك؟ قال بلى، فخلى تبيله قوله قتله فهو مثله، هذا تعريض باب التعريض لعله يقبل لعله يعفو عن صاحبه ويقبل الدية. والمعنى إن قتله فهو مثله يعني فقد أخذ بحقه إذا قتله وصار مثل صاحبه، ولا منة ولا فضل لأحد مع الآخر، بخلاف ما إذا عفى عنه فإنه يكون له منة والفضل عليه مع ما عد الله له من الثواب الآخرة، فإذا عفى عنه صار له منة وفضل عليه، أما إذا قتله فكان مثله، كل منهم ليس له على الآخر فضل ولا منة. يعني سمعك حلقمة حلقمة ها حلقمة في اسم حلقمة عندك كتاب موجود ايه كتاب ايه كتاب ايه نعم يصرح هذا في الرد على يحيى بن معين قال بأنه لم يسمع من أبيه، لكن قد يقال قد يقول قال ان السماك دلت سماعه، التقريب اخذ بقول يحيى قال لم يسمع من أبيه. نعم يقول قال او ان هذا صرح في السماء، ولهذا فيه دليل على ان الحديث متصل خلافا لما قال انه منقطع. نعم. وحدثني ابن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا اسماعيل بن سالم عن علقمه بن وائل عن ابي رضي الله عنه قال ابي رسول الله عن علقمه بن وائل عن ابيه هنا ما في تصريح بالسمع. نعم. قال قتل ايش؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأخذ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقعد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله يجرها ولا يجره بها؟ يجرها يجر النسعة. نعم. وهي جر نسعة جر القتيل. نعم. فيه دليل على أن الولي قتيل سلطان على المقتول، ولهذا قال اسمه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف القتل انه كان مقتول، هذا السلطان عليه انه يجره بنسعته الحبل في رقبته. نعم. فلما ادبر قال له قتله اشد من جره بالحبل. نعم. فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، فأتى رجل من رجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت قال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. نعم. وهذا من التعريض أيضا، قتل رجل رجلا فأقاد النبي صلى الله عليه وسلم المقتول، أقاده يعني أذن له فيا يقتص منه وقوده القصاص،